يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، كلها تصيبها النار على قدرها، إلا واحدة تنجو. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي ما كانت على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من التزموا سنة النبي، هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو خير الهدي بلا شك. أما من غيروا، أما من بدلوا، يقول الإمام مالك: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. في أمور الدنيا الأمور تتبدل، في الوسائل تتنوع، لكن في أصول الدين وفي العبادات الدين ما يتغير، الدين اكتمل خلاص انتهى. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: من سن سنة حسنة، يعني وهو يقرأ ويتعلم العلم وجد سنة من السنن قد هجرت، سنة للنبي صلى الله عليه وسلم في الأكل، في الشرب، في النوم، في الصلاة، في العبادة، في أي شيء، مهجورة وهي صحيحة ثابتة. قال: من سن سنة حسنة نشرها بين الناس وأحياها مرة ثانية بين الناس، قال: فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ومن سن سنة سيئة، ابتدع شيئا في دين الله عز وجل، ألف شيء في الدين، فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة.